أمو مخير بين أن يفادي الأسرى بمال أو بأسرى، بين أن يعفو عنهم إذا رأى المصلحة تنفع ينفع العفو، أو يقتلهم إذا رأى المصلحة تقتضي القتل. الإمام هو المسؤول مع رجاله من أهل الحل والعقد. قال الشيخ: عرفتم أن الأسير يقتل وإلا لا؟ إذا أراد الإمام المسلمين يقتل. والآن باب: هل يستأسر الرجل أو لا يجوز؟ أحاط بك العدو اليهود، هل يجوز لك أن تستأسر لهم وتأخذ ويأخذونك أسيرا أو تثبت حتى تموت؟ يجوز. نقرأ نشوف يجوز أو لا يجوز. هل يجوز لك وقد أحاطوا بك أن ترفع يديك وتستأسر؟ قد يعذبونك، قد يقتلونك، قد يطلقونك، ما ندري. أو تقول: لا، أقف حتى أموت ولن أعطي يدي لعدوي يضعها في حبل ويقودني. هل يجوز أو لا يجوز؟ نسمع الحادثة، وهي حادثة كريمة وطويلة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ابن جاري الثقفي، وهو حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا جواسيس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا 10 أنفار عينا. كيف عينا؟ يبصر بهم وهو في المدينة أو في مكة، بمعنى جواسيس يحظرون العدو ويعرفون قدرته وانتشاره وأين يوجد. أو ما يجوز هذا؟ يجوز هذا، النبي يفعل. قال: وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، جد عاصم بن عمر بن عمر بن الخطاب، هذا أمير العيون. قال: فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ، وهو بين عسفان ومكة، مكان معروف، ذكروا لحي من هذيل. حي هذيل في المنطقة، قالوا: إن جماعة من عيون محمد هم الآن موجودون، فحاولوا أن تلقوا القبض عليهم. قال: ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو الحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل، هم 10، وقبيلة هذيل بعثوا 200 واحد. ماذا يفعلون 200 رجل؟ قال: كلهم رامي، ما هم رجال عاديين، كل واحد إذا ضرب ما تسقط رصاصته، لا بد وأن يصيب الهدف، رومات كلهم رامي. قال: فاقتفوا آثارهم أو فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مكانهم تمرا تزودوه من المدينة، وجدوا النواة والتمر، لأنهم لا زاد لهم إلا التمر، فقالوا: هذا تمر يثرب، عرفوا من نوع التمر، هذا تمر يثرب. فاقتفوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد مكان عالي، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، ولا نقتل منكم أحدا. تصدقوهم كفار؟ الكافر يصدق يافي؟ ما يخرج منه إلا الدناء والخبث، لأن قلبه ميت مريض، ما في نور الإيمان. إذن فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، والله لا أنزل اليوم في ذمتك. أي ذمة له؟ يبيعها ببيضة، لكن ذمة المؤمن يموت دونك ولا يسلمك لعدوك. أما كيف تصدقه؟ هذا القائد سمعتم قال: أما أنا فوالله ما أنزل في ذمتك أبدا. اللهم أخبر عنا نبيك. ما عندهم لا سلكي، الرسول في المدينة مسافة 10 أيام، من يخبر عنهم؟ فيه لا سلكي، فيه جبريل، فيه الملائكة. اللهم أخبر عنا نبيك. قال: فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما مع 7 8، بقي 2، مات الأمير في 7 برماية، لأن 200 رامي. قال: فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دفينة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوه. ما عندهم حبال، أوتار القسي ربطوهم بها، ما لهم حاجة الآن بالقسي، فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، لما توثقنا بالحبال؟ هذه بداية الغدر. والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء أي الأموات لا أسوى، يريد القتل. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. هذا الأسير رضي بالأسر إلى ما رضي؟ ما رضي، رضي أن يموت ولا يسر. ومعنى هذا يجوز للمسلم إذا وقع بين أيدي يهود أو نصارى كفار أن يثبت حتى يموت ولا يمشي أسير، ويجوز أيضا أن يقبل كما قبل الخباب وصاحبه. الأمر في ساعة، فلا تقول هذا انتحر ولا تقول هذا عبد. قال: فجروه وعالجوه على أن يصحبهم بالكلام والضرب والصفة فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنا حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر، بعد وقيعة بدر بقى عندهم مدة حتى وقعت غزوة بدر وباعوه بعدها، لأن الوضع تغير، يشتري من مات أبوه أخوه في بدر ليذبحه انتقاما. وهؤلاء ماديون، باعوهما في السوق بالمال. قال: حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر، فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. إذن فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عيار أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى سكين يستحد بها، أي يحلق شعر عانتي، لأن طال مدة السجن 1 أو 2 شهر. قال: فأعارته، ما عندهم سجون، الواحد يسجن في بيته، ما في نظام السجون، ويا ليته ما وجد حتى الآن. لما؟ لأن سجون العرب كما بلغنا يعذبون المساجين أكثر من عذاب الله في النار. وبلغوهم من أندونيسيا إلى المغرب إلا من رحم الله. ما وجه ذلك؟ لأنهم يفعلون الفاحشة في الأسارة. هذا يكون في جهنم هذا؟